تعذر أن يكون هو الله، واضح؟ فاستدل الله عز وجل على أنه ليس الله بأمرين: الأول أن المسيح لا يملك أن يدفع شيئا عن نفسه لو أراد الله أن يملكه، والثاني أن كل شيء في السماء والأرض فهو ملك لله، فكيف يكون هو الله؟ كيف يكون المالك مملوك؟ كيف يكون المملوك مالك؟ هذا مناقض للعقل والفطرة. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ملك السماوات وهي سبع، والأرض وهي سبع. السماوات ينص القرآن أنها سبع: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لكن الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع، لكن في القرآن ما يدل على أنها سبع، كقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. لو أردنا أن نقول المماثلة في الوصف، المماثلة في الكبر، المماثلة في العظم، لكذبنا الواقع، إذ لا مقارنة بين السماء والأرض. إذن يتعين إذا امتنعت الكيفية تعينت الكمية، فيكون المراد بقوله مثلهن أي في العدد، أي في العدد. وجاءت السنة صريحة في أنها سبع أراضي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا بغير حق أو قال ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طيب، أن أراد أيهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. نعم، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض. قد يقول قائل: لماذا جعل الله تعالى ما بين السماء والأرض عديلا للسماء والأرض؟ قلنا: لأن بين السماء والأرض من الآيات العظيمة ما جاز أن يكون قسيما للسماوات والأرض وعديلا لها. يا أيوب إياك والالتفات فإنه هلك في الصلاة وأيضا في الدرس. طيب، إذن نقول ما بينهما إيش؟ فيه آيات عظيمة. وتجول الناس الآن في الكون وفي الآفاق يدل على أن هناك أشياء من أعجب ما يكون من مخلوقات الله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن الكريم: كثيرا ما يقرن ما بينهما في السماء والأرض. ثم قال عز وجل: يخلق ما يشاء. هذا دليل ثالث، لأن النصارى البلهاء الضلال قالوا إن الله المسيح ابن مريم لأنه خلق بدون أب، وفدى نفسه، ونعم افتدى بنفسه عن جميع الخلق، على زعمهم أن الخلق كانوا مستحقين للعذاب والعقوبة، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام افتدى الخلق بنفسه وصبر على القتل وعلى الصلب فاستحق أن يكون إلها له. يقول عز وجل: يخلق ما يشاء. وإذا كان يخلق ما يشاء، فمن الذي يحجر عليه أن يخلق شخصا من أم بلا أب؟ يخلق ما يشاء. خلق الله آدم لا من أم ولا من أب، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية البشر من أم وأب. الله على كل شيء قدير. ثم قال: والله على كل شيء قدير. وهذا دليل كم يبلغ؟ الرابع. والله على كل شيء قدير، فبقدرته خلق عيسى من أم بلا أب. في هذه الآية الكريمة التصريح والتأكيد بكفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم النصارى. فما بقي شك في أن النصارى كفار، ومن قال إنهم غير كفار وأنهم مؤمنون فإنه كافر إن علم ما جاء في القرآن والسنة من كفره، لأن لازم قوله هذا إيش؟ تكذيب الله ورسوله. وما أدري سبحان الله أيداهنون النصارى من أجل أنهم أقوياء ماديا وينسون من الذي أقدرهم على هذه المادة؟ من الذي أقدرهم على هذه المادة إلا الله؟ فكيف يخشونهم؟ كيف يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الأرض ويفرشونها لهم مرودا ويقول أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر وأنتم على دين ونحن على دين واليهود على دين، وكأن الخلاف الذي بيننا وبين اليهود والنصارى كالخلاف الذي بين أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس. سبحان الله. وهذه راجت على بعض الناس، حتى أنه يعني راج بأنه لا يجوز قتل المرتد، لا يجوز قتل المرتد لأن الناس أحرار، يختار الإنسان من دينه ما شاء، نعم، ولا إكراه في الدين. سبحان الله، يعني انقلاب، نسأل الله العافية. هذا أشد من التفسخ الخلق، لأن هذا يعود على إيش؟ على العقيدة، وأن لا نتبرأ منهم. والله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا به وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لماذا ندهن؟ إلا نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونقول: إن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا، وإلا فهم على ضلال. لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتل ولا أن نجاهد لأسباب كثيرة، منها أنه ليس عندنا حصيلة إيمانية توجب أن نقاتل. الإيمان ضعيف في عامة المسلمين، ما لا أقول في كل واحد، لا، في عامته الإيمان ضعيف. ثانيا، ليس عندنا حصيلة استقامة على دين الله، على العبادات. أين من يصوم النهار ويقوم الليل؟ كثير من المسلمين لا يصلون الصلاة في وقتها، وكثير من المسلمين لا يصلونها أبدا ولا يعرفون يتوضؤون. أين الحصيلة؟ الثالث، أنه ليس عندنا غير دينية، بمعنى أن نقاتلهم من أجل الدين. كثير من الذين يقاتلون الكفار يقاتلونهم للأرض أو لآثار حسية كآثار الجاهلية، ما هو يقاتلون من أجل أن يقيموا دين الله على أرض الله، لا. وتأملوا هذا تجدونه واضحا. وهناك أسباب أخرى لا يطيب لي أن أقولها الآن، لكن تظهر للمتأمل. فنحن الآن في الحقيقة عاجزون عن مقاومته، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نداهنهم في ديننا، لأنهم هم يودون كما قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون، يودون هذا. لكن يأبى الله عز وجل إن شاء الله تعالى أن نداهنهم في دين الله أبدا، ولا نداهن، نسالمهم ما دمنا ضعفاء، وإلى أن يأذن الله لنا بالقوة ويأذن لهم بالضعف. وأما مسة الدين لا يمكن إطلاقا أن نبيع دين لهم ولا لغيره، ولا يحل لنا هذا. لكن مع الأسف أنه يوجد الآن من يحطمون الدين باسم الدين. الدين الإسلامي دين التسامح، دين التساهل، دين المحبة، ما صحيح. التسامح مع من؟ مع إخواننا المسلمين. أما غيرهم فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لكن من مد إلينا يد المسالمة مددنا إليه يد المسالمة إذا كنا عاجزين عن المقاومة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الدين فلا نرضى أن يصاب بشيء أبدا، بل نقول دين الإسلام دين خاص يمتاز عن غيره بأنه يؤمن بجميع الأديان أنها حق من عند الله لكنها منسوخة بالإسلام. طيب، بعض الناس الجهال يقول اليهود يؤمنون بموسى والنصارى بعيسى والنصارى يؤمنون بموسى أيضا، ثم يقول كل يؤمن بنبيه، وش المانع؟ نقول اقرأ قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بعدها أولئك هم الكافرون حقا، أكد الله كفرهم أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء النصارى واليهود الآن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، اليهود يدعونهم مؤمنون بموسى والنصارى يدعونهم مؤمنون بعيسى ويكفرون بمن؟ بمحمد، محمد الذي قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم، من يخاطب؟ الأنبياء، أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري عهد الثقيل؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من شهيد. إذا كان أنبياؤهم قد أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد فهم من باب أولى، ومع ذلك يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويقول نحن مؤمنون. ثم نقول لهم: أنتم في الحقيقة ما أمنتم برسلكم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، موجود هذا. بل قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثل ما يعرف الرجل ابنه يعرف أن محمد رسول الله، ومع ذلك كفر. كيف نقول هؤلاء المؤمنون؟ ثم نقول إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر بجميع الرسل، حتى بمن لم يأتي من الرسل فهو كافر به. قال الله تعالى في قوم نوح: كذبت قوم نوح للمرسلين. قوم نوح من بعث رسولا قبل نوح؟ لا أحد، ومع ذلك قال الله إنهم كذبوا المرسلين. فهؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بموسى وبعيسى نقول: أنتم الآن كافرون بموسى وعيسى، كافرون الكفر العام والكفر الخاص. أما العام فكل من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، أما الخاص فإن رسلكم جاءت كتبهم صريحة في أن محمدا رسول الله حقا، وعرفتموه كما تعرفون أبناء. نحن أطلنا في هذا وخرجنا عن يعني موضوع التفسير، لأن يعني الدنيا أمامي متهمة في مثل هذه الأفكار الخبيثة الرديئة التي يريدها بعض من ليس عندهم إيمان إلا أن يشاء الله، ويجب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة بقدر ما نستطيع. هذا جهاد مو في السيف، لكن جهاد بالرأي والفكر، لا يجوز السكوت على هذا إطلاقا. فحاصل أن هذه الآية الكريمة كفر الله تعالى كفرا مؤكدا من قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لكون الله وصفه بأنه المسيح، والمسيح علم لقب، علم لقب، أما اسمه العلم بلا لقب فاسمه عيسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز انتساب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، إذا لم يكن له أب. نعم، بقوله المسيح ابن مريم، وأخذ المحققون من أهل العلم أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا لم يكن له عصبة، إذا لم يكن له عصبة فعصبته أمه. لأنه نسب إليها وجعلت بمنزلة الأب. أما إن كان له عصبة فأمه تأخذ فرضها والباقي لعصبته. فإذا كان هناك ابن لامرأة ليس له أب، إما أنه ولد زنا أو أن أباه نفاه والتعن لنفيه أو لم يلتعن على خلاف، المهم أنه ليس له أب، ثم تزوج وجاءه أبناء، أمه هنا ليس لها إلا فرضها وهو السدس، والعاصب هنا أبناؤه. أما لو مات هذا الابن عن أمه وإخوانه من أمه ليس الأب، فإخوانه من أمه يأخذون فرضهم إن كان واحدا فالثلث وإن كان أكثر فالثلث، وأمه تأخذ الفرض والباقي تعصيبا. لماذا؟ لأنها بمنزلة الأب. طيب، وهذا القول هو الراجح، أن الأم أن من ليس له أب فعصبته أمه. فإن قال قائل إذا كان للإنسان أب فهل يجوز أن ينسب إلى أمه؟ نقول إن كان المراد الانتساب المطلق فهذا لا يجوز، وإن كان الانتساب لأنه اشتهر بها لكنه معروف أنه ولد فلان فهذا لا بأس به. فمثل عبد الله بن بحينة، بحينة اسم أمه واسم أبيه مالك، ومع ذلك يطلق عليه هذا الاسم. كما نقول أيضا في الانتساب إلى الجد، إذا كان للجد شهرة والانتساب إليه يعد شرفا دون أن ينقطع الانتساب إلى الأب فلا بأس بذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عبد المطلب أشهر من عبد الله في قومه وهو سيد معروف، فلا بأس، لكن بشرط أن لا ينسى الأب. أما أن نسب لا يجوز، لأنه يترتب على هذا مسائل حكمية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة الرد على النصارى، حيث قال الله عز وجل: المسيح وأمه، المسيح الذي يرونه إلها، يقول الله عز وجل: لو أراد الله أن يهلك ما استطاع أحد أن يمنع. وهذا لا شك أن فيه صدمة قوية على النصارى أن يقال في معبودهم وإلههم إن الله تعالى قادر على أن يهلكه، وإذا أراد أن يهلكه فلا أحد يملك منعه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أراد الله شيئا فإن الشرف والجاه والرئاسة ولو في الدين لا تمنع مما أراد الله، لأن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول الله عز وجل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. أظن في الأخذ الفوائد. نستمر في أخذ الفوائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قلنا إن هؤلاء هم النصارى، وأن هذه الآية الصريحة في أنهم كفار، وتكلمنا على ذلك بكلام طويل ليس له مساس في التفسير لكن له مساس في الواقع. من فوائد هذه الآية الكريمة أن نساء أهل الكتاب ولو كانوا كفارا لكنهم منتسبون لأهل الكتاب حلال، خلافا لمن قال من العلماء إنهم بعد أن بدلوا وغيروا وأشرقوا فنساؤهم حرام، والصواب أنهم لأن نساؤهم حلال ولو كانوا قد بدلوا وغيروا وكفروا وأشرقوا كطعامهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على أهل الباطل بالأدلة السمعية والعقلية، لأن الله رد عليهم بأدلة سمعية عقلية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله عز وجل وأنه لا أحد يمنعه مما أراد بقوله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ومن فوائده أنه عند المناظرة ينبغي أن تبدأ بأول من يحتج به المناظر، وأنه على خلاف ما نظر عليه. وجهه أن الله بدأ بذكر إهلاك المسيح وأمه الذي يعتقد هؤلاء أنه إله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل لقوله ولله ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أيضا اختصاص هذا الملك بالله لقوله ولله، وجه الدلالة أنه قدم الخبر. ومن القواعد المقررة عند أهل البلاغة وأهل الأصول أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل إن الله تعالى أضاف الملك إلى غيره في غير ما آية من كتاب الله، فما الجمع؟ قلنا ما أضاف الله إليه ملك فإنه ملك قاصر من جميع الوجوه، مثل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، ومثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحهم، ومثل قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمان. والآيات في هذا متعددة، فيقال الملك المضاف إلى المخلوق ليس كملك الله عز وجل، هو ملك قاصر لا يشمل كل مملوك، وهو أيضا قاصر في التصرف فيه، إذ أن الإنسان لا يملك التصرف كما يشاء فيما هو ملكه. لو أراد الإنسان أن يتلف ماله وقال هذا ملك أنا لي أن أتلفه، قلنا حرام عليه، ليس لك أن تتلفه، لأن الشرع نهى عن إضاعة المال. ولو أراد أن يعتدي على ملك غيره لقلنا لا يمكن، لأن ملكك محصور. وبهذا نعرف أن الملك التام هو ملك الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما بين السماء والأرض فهو خلق عظيم، خلق عظيم، حتى جعله الله تعالى عديلا أو إن شئت فقل قسيما للسماوات والأرض. دليله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى له المشيئة المطلقة لقوله يخلق ما يشاء، وقد فصل الله تعالى هذا في بعض المواضع مثل قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهذا من جملة كمال ملكه وتمام خلقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد مخلوقة، العباد مخلوقة، لأن إذا كان الله مالك للسماوات والأرض وما بينهما وهو خالق ما يشاء فالإنسان مما في السماوات والأرض، فتكون أفعاله مخلوقة لله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء. هذا التوزيع لا. هذا وش وزعته؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قلت لم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول من يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أخذنا إلى قوله والله على كل شيء قدير وأخذنا فوائدها من فوائد الآية الكريمة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم بيان عموم قدرة الله عز وجل لقوله والله على كل شيء قدير. والقدرة أن يفعل الفاعل ما أراد بدون عجز. وثم شيئان قدرة وقوة وبينهما فرق. فالقوة تكون من ذوي الإدراك وغيرهم فيقال الحديد قوي ويقال فلان قوي. وأما القدرة فلا تقال إلا فيما له إدراك، إذ لا يقال عن الحديد مثلا إنه قدير. ثانيا أن القدرة ضدها العجز والقوة ضدها الضعف، وهي من هذه الناحية أخص من القدرة لأنه ليس كل قادر قويا. قد يكون الإنسان مثلا يقدر على أن يحمل هذا الكيس فوق ظهره لكن مع التعب والمشقة، هذا نقول إنه قادر ولا نقول إنه قوي. وإذا أخذه بسهولة ولم يتعب منه قلنا إنه قوي ويلزم من قوته أن يكون قادرا. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن القدرة تتعلق بكل شيء، فهو على كل شيء قدير من إيجاد المعدوم وإعدام الموجود وتغيير الشيء وتحويله إلى شيء آخر والهداية والإضلال وغير ذلك، كل شيء فهو قادم عليه. وكذا يعني يتفرع من القدرة على الشيء أن يكون عالما به، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مع قدرة إلا وهو عالم به، فتكون هذه الصفة متضمنة لصفة العلم ومعلومة متضمنة لصفة الوجود متضمنة لصفة الكمال، لأن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى. ثم قال الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. اليهود أتباع موسى الذين يدعون أنهم متبعون له، والنصارى أتباع عيسى الذين يدعون أنهم متبعون له. قالوا عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا يريدون أنهم أبناء الله بنوة الولادة، لأنه ما ادعى أحد منهم ذلك. غاية ما هنالك أن اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله، لكن الأبناء هنا من باب المبالغة في المحبة والمودة، أي أننا كأبنائه في مودته لنا وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه ذلك. وعلى هذا فيكون قوله وأحباؤه من باب عطف الصفة الأعم على الصفة الأخص. وإن كان بعض المفسرين قال إنه من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن المرادف الأبناء هم الأحبة، لكن ما ذكرناه أولى، لأن الأصل في المتعاطفين هو التغاير، والتغاير إما بالذوات وإما بالأوصاف. فإذا قلنا أبناء الله يعني كأبنائه في الشفقة والحنو والإعزاز وما إلى ذلك، قلنا أحباؤه تكون من باب عطف المعنى العام على المعنى الأخص. قال الله تعالى مفندا دعواهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. فهنا أبطل الحجة قبل أن يذكر الرد. وهكذا ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة الخصم ثم يؤتى بما يثبت خلاف قوله. هنا قال فلم يعذبكم بذنوبكم، وهذا يتضمن الشيئين مما ينافي أن يكونوا أحبة وأبناء. الأول أنهم أذنبوا، والأصل في الابن أن لا يكون مذنبا في جانب والده، بل يكون سميعا مطيعا له لا عاصيا مذنبا. الثاني من جهة الأبوة التعذيب، التعذيب منافي لدعواهم أنه أن الله أب لهم أو أنه حبيبهم، لأن العادة أن المحب يعفو ويصفح عن حبيبه إذا اعتدى أو أذنب أو ما أشبه ذلك. طيب، فهنا نقض الله تعالى دعواهم بأمرين: الأمر الأول أنهم أذنبوا، والثاني أنهم عذبوا. فكيف تقولون إنكم أحباء له وأنتم تعصون وتذنبون، ثم كيف يكون حبيبا لكم وهو يعذبكم؟ فلما يعذبكم بذنوب. ثم احتج الله عليهم بعد أن أطل حجتهم فقال بل أنتم بشر ممن خلق. وبل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال بل أنتم بشر ممن خلق كسائر البشر. والبشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم بادية، بخلاف بقية المخلوقات فإن غالبها أن أبشارها غير بادية. بنو آدم أبشارهم بادية لحكمة عظيمة، ولذلك تجدهم مفتقرين إلى اللباس شتاء وصيفا وحياء وخجلا. فأراد الله عز وجل أن يجعل أبشارهم بادية حتى يعرفوا أنهم مضطرون إلى ستر هذه العورة وإلى الوقاء وإلى فعل ما يقون به أنفسهم من الأذى، إشارة إلى أنهم كما أنهم مستحقون لهذا حسا فهم مستحقون له أيضا معنى. فليلبسوا لباس التقوى حتى يتقوا به النار، كما يلبسوا لباس الجلود حتى يتقوا بها الأذى. بل أنتم بشر ممن خلق، أي من سائر المخلوقات. ثم قال عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالأمر إليه، يغفر لمن يشاء أن يغفر له، فيوفقه لفعل أسباب المغفرة. وإنما قلنا ذلك لأن لدينا قاعدة مهمة، وهي أن كل فعل قرنه الله بالمشيئة فلا بد أن يكون موافقا للحكمة، لأن الله تعالى، لأن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة ترجح شيئا على شيء بدون سبب. وعلى هذا فقول لمن يشاء أين من اقتضت حكمته أن يغفر له وهو التائم من الذنب. وكذلك من من الله عليه بالمغفرة بدون توبة وهو المذكور في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعذب من يشاء أن يعذبه بأن فعل ما يقتضي التعذيب. وليس الأمر لمجرد مشيئة لأن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا ظلما بزيادة السيئات ولا هضما بنقص الحسنات. وعلى هذا فيكون التعذيب المقرون بالمشيئة مقيدا بما إذا اقتضت الحكمة إيش أن يعذب. ومن ذلك أنتم أيها اليهود والنصارى فقد شاء الله تعالى أن يعذبكم وفعلا عذبكم بذنوبكم لأنكم عصيتموه. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذا تقدم الكلام عليه في الآية التي قبلها لكن اختلف ختم الآيتين. فهنا قال والله على كل شيء قدير لأن المقام مقام الرد مقام رد على الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أما هنا فالمقام مقام تهديد ووعيد. فقال وإليه المصير أي المرجع لا إلى غيره. وإنما قلت لا إلى غيره من أجل تقديم الخبر وتقديم الخبر يفيد الحصر. إليه المرجع لا إلى غيره. فليست المسألة مسألة دعوة أنكم أبناء الله وأحباؤه وإنما المسألة مسألة عمل إما سيء وإما حسن. في هذه الآية الكريمة فوائد منها كذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. ومنها أن اليهود والنصارى يقرون بثبوت المحبة لله فيقول نحن أبناء الله وأحباؤه. وقد أنكر من هذه الأمة صفة المحبة لله وقالوا إن الله لا يحب ولا يحب وفسر المحبة التي أثبتها الله لنفسه بما لا يدل عليه ظاهر لفظه. قالوا المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب وفسروها بأحد المعنيين لأن مذهبهم أن الإرادة ثابتة لله وأن الثواب شيء منفصل عن الله فهو من جملة المفعولات وليس من جملة الصفات. وهؤلاء من؟ نعم الأشاعرة يقولون ما في محبة بين الله وبين العبد وإنما المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب. اليهود والنصارى قالوا هذا قالوا إن نحن أبناء الله وأحباؤه فأثبتوا أن الله تعالى يحب وأنهم هم أحبابه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود يدعون ما يقتضي أن يكونوا خيرا من هذه الأمة. وجهه أنهم قالوا ذلك في معرض الرد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم قالوا نحن أحق بالرسالة منكم أيها العرب نحن أبناء الله وأحباؤه. ومن فوائدها الإشارة إلى ما اشتهر عند بني إسرائيل أنهم شعب الله المختار ويرون أنهم أفضل العالمين وأفضل من العرب الذين منهم ظهر الإسلام وبهم ظهر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الله تعالى عليهم هذه الدعوة من وجهين. الوجه الأول رد ما ادعوه والثاني إثبات ما لا يمكن معه هذه الدعوة. ومن فائدها أنه ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة خصمك أولا ثم تأتي بما يثبت قولك. ولهذا تجد العلماء الذين يذكرون أقوال العلماء أي اختلافهم تجدهم يذكرون أولا الرد على القول المقابل لأقوالهم ثم ما يثبت أقوالهم. وهذا كله مبني على القاعدة المعروفة وهي التخلية قبل التحلية. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب الله لبني إسرائيل لليهود والنصارى لم ينقطع ولن ينقطع لقوله فلما يعذبكم، لم يقل فلما عذبكم، ليستفاد بذلك أن تعذيب الله تعالى لهم مستمر لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار. الأخ أين عملت؟ إيش قلنا في هذا؟ نعم، وجه ذلك. نعم، أحسن. طيب، واليهود معذبون مشردون خاصة لأن دعواهم المحبة والبنوة أعظم من دعوة النصارى، وهم إن شاء الله سيعذبون العذاب الأخير على يد المسلمين، وذلك حينما يقتتلون مع المسلمين فيقتلهم فيقتلهم المسلمون حتى إن اليهودية يختبئ بالشجرة فتنادي المسلم هذا يهودي فاقتله. فيها سلاح. هل يمكن أن يقال في قوله تبارك وتعالى أن اليهود أرادوا بذلك حقيقة البنوة وأن منهم في النساء كما قال الحسن نبي الحسن البصري خطبنا علي ويقصد أهل كوفة وإلا فهو لم يكن موجودا، وكما نقول نحن انتصرنا على الكفار يوم بدر ونحن لم نكن أصلا. أما لو كانوا كلهم من ذرية عيسى لا بأس، كلهم من ذرية عزير لا بأس، لكن ما ليسوا كذلك. ما رأيت أحد قال بهذا، يعني أن تريد المعنى وقالت اليهود منا أبناء الله وقالت النصارى منا أبناء الله، لا لا لا ما أراد. نعم، يمكن أخذ من الآية هذه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله بعد عدم إنكار الله عز وجل لصفتها للدعوة الرد على الأشاعرة، فإن الله عز وجل لم ينكر مسألة المحبة وإنما أنكر كونها واقعة عليه، هل يمكن أن يكون دليل الرد على الأشاعرة؟ احنا ما قلنا هذا، قلنا أنت أحيانا يجيك النعاس. لا يا شيخ، احنا لا، قلنا هم يعرفون من صفات الله ما لا يعرفه هؤلاء المنكرين، إذا قلنا هذا أبلغ من يكون دليل على هذا. نعم، الأشاعرة قالوا أن المحبة هي الثواب أو إرادة أو هنا احتراز من أي شيء، ما فهمت. يعني بعضهم هذا وبعضهم هذا. نعم، بعضهم قال المحبة هي الثواب وبعضهم قال هي إرادة الثواب. قلنا عشان جملة ما فهمت، نعم الثواب نفسه من جملة. نعم، التعليل يعني التعليل نفسره بهذا وبهذا، لأنهم قالوا الإرادة يثبتونها، يثبتون أن الله مريد وله إرادة، ويثبتون أن الله خالق وله مخلوق، فالثواب يقول شيء مخلوق بائن عن الله مفعول من مفعولاته ليس صفة من صفاته، والإرادة صفة من صفاته ونحن وهم يثبتونها. نعم، احنا ما كملنا الفوائد زكم الله خير، ما اخذنا الفائده اللي ثلاث من اولها. الحق يؤخذ من كيف ذلك؟ لأنه لم ينكر عليهم أصلا، ما هي محل جدل حتى نقول ما أنكر، هي محل الجدل أنهم ادعوا هذه الدعوة. ولا شك أن الحق يؤخذ من جاء به، وقد برع علينا هذا كثيرا وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحق من الشيطان، والله قبل الحق من المشركين، والرسول قبله من اليهود أيضا. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.